الهم واسقني ليل نهار اسقنيها إن القلب لم ينطق عنها استغفار أيها الساقي تكرم واسقني ليل نهار تسقينها قبيلة منها كاسة صغار أتراني اليوم أرضى أرضى منها كاسة كبار أيها الساقي تكرم واسقيني ذكرى من زار وسار شاد القوم عدلي ذكرى من زار وسار تاركا في القلب نورا تاركا في القلب نورا تاركا في القلب نار تاركا في القلب نار أيها الساقي تكرم واسقني ليلا وإلى النفس الحصار علها تعلم حقا أن لله القرار أيها الساقي تكرم واسقني ليلا نهار كنت تسقي لها قبيلا منها كاسة صغار كنت تسقي لها قبيلا منها كاسة صغار أتراني هكاسة كبار.